الآن أنا عن ابن جريج وابن الزبير، هل هي إلا أن تقدح الحديث يصبح منكر أو لا شيء؟ السؤال الثاني، ما ورد عن ابن تيمية في أن السجود للصنم وقلبه غير مطمئن بذلك، وأنه لا يحكم عليه بكفر، ومن يستدل على ذلك بالقسم على المحافظة على القوانين الوضعية والعمل بها؟ السؤال الأول، وش فرق قصب عن ابن جبير وزبير؟ يعني هل الآن أنا تكون مؤثرات معلة الحديث؟ ذكرت الحقيقة قبل قليلا، تحدثنا عن تدليس، قلت إن عن عاتب بن جريج وعن عاتب بن الزبير لا تؤثر على الحديث، وأنه ما يعرف عن أحد من الأوائل أبدا أنه عل حديثا بعن عاتب بن جريج. نعم، ابن جريج مدلس، أبو الزبير عنده شيء من التدليس لكنه مقل، ولكن هذا لا يعني رد حديث الموصوف بالدليس بالعنعنة، فإن الأصل في عن عاتب بن جريج محمولة على اتصال والسماع حتى يثبت انقطاع أو تدليس، وهذا نعرف تتبع الطرق ونحو ذلك. مثل الحديث يوشك الناس أن يطلبوا أو يطلب الناس عند يوشك الناس يضرب الناس أكبادا ليه بالفلاج دعالة معنا على المدينة. نعم، هذا من رواة ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الصالح عن أبي هرى، لم يؤثر عن أبي الجريج غير مؤثرة هنا أبدا، لكن حديث معلول علة أخرى وهي علة الوقف، الصواب وقف على أبي هريرة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه تعالى في كتاب العلل الذي نقله عن ابن قدامة منتخب من العلل، ذكر الإمام أحمد أنه معلول بالوقف، وهذا حكم الرفع أيضا، هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للإجتهاد فيه كما قال العراقي في ألفيته، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو ما أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. أما إعلال الحديث بمجرد العلل لا يؤثر، فلا يزال الشيخان البخاري ومسلم يخرجان لابن جريج بالعنعنة سواء من رواية عطاء أو من رواية غير عطاء، وكذلك مسلم يخرج لأبي زبير ب العنعنة، وهذه العنعنة غير مؤثرة لأن الأصل اتصال، والعنعنة قد تكون تصرف الراوي أصلا، ولو لم تكن تصرف الراوي لا تؤثر لأنه ما دلس. فرق بين التدليس والعنعنة الذي أوجب الخلط عند المتأخرين أنهم لا يفرقون بين التدليس وبين العنعنة، يجعلون العنعنة هي التدليس، وهذا غير صحيح، الأوائل ما يفعلون هذا، إنما يفرقون بين التدليس وبين العنعنة. التدليس نوع انقطاع دلس يعني أسقط واسطة، أما لا عن ما يلزم يكون أسقط واسطة، فالأصل فيه السماع.